بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب التمتع. عقد هذه الترجمة للتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة، التي هي الإحرام بالعمرة من الميقات، فإذا دخل مكة الإحرام بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فإذا دخل مكة وطاف وسعى وقصر تحلل من عمرته، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة ويذهب إلى منى ثم عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع إلى منى ويكمل أعمال الحج، وعليه هدي يذبح في منى ومكة أو مكة، عليه هدي، والهدي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. شاة هذا هو أقل شيء، فهذا هو التمتع الذي عقد المصنف رحمه الله الترجمة له، وهو الاتيان بالعمرة في أشهر الحج، وإذا فرغ منها وجاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة، ثم ذهب وأكمل أو أتى بأعمال الحج، وعليه هدي الذي أقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن أتى بشيء من ذلك فهذا تطوع، وإلا فإن المجزي شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ولهذا أورد هذا الحديث عن ابن عباس، وهو أن أبا جمرة نصر بن عمران الضبعي، وهذا هو الذي كان مع ابن عباس، وفي حديث وفي عبد القيس أنه قال له: ألا أجعل لك شيئا من مالي لتبلغ الناس عني، ثم يعني فكان يكون معه ويرفع صوته ويبلغ الناس، وهو أبو جمرة، هذه كنيته، ونصر بن عبد الله، وهو أحد الرواة عن ابن عباس، وفيه راو يروي عن ابن عباس وقاله أبو حمزة القصاب، وهو الذي روى عنه حديث الذي في صحيح مسلم في قصة معاوية: لا أشبع الله بطنه، فإنه من رواية أبي حمزة القصاب. وأبو حمزة وأبو جمرة بينهما التقارب في الرسم، ولهذا يحصل الخطأ، فيقال أبو حمزة بدل أبو جمرة، أبو حمزة بدل أبو جمرة، لأن أبو حمزة معروف، حمزة لقى اسم حمزة هذا مشهور، لكن جمرة هذا هو الذي ليس المشهور، ولهذا يحصل التصحيف إلى أبي حمزة، وقد جاء في بعض النسخ بدل أبي جمرة أبو حمزة. و سأل أبو جمرة ابن عباس فعن المتعة فأمره بها. وقال كأن الناس يعني كرهوها، يعني من الناس من يكره المتعة ويفضل القران والإفراد، وذلك لأنه جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يرشدون الناس إلى أن يفردوا الحج، إلى أن يفردوا الحج، ومرادهم من ذلك أن يحصل التردد على البيت وكثرة الترداد على البيت، لأن الإنسان إذا أتى بعمرة وحج في سفر واحد سواء كان قرانا أو تمتعا فإنه قد لا يأتي للبيت مرة أخرى، لكنه إذا أتى بسفرة للحج ثم بسفرة للعمرة حصل التردد على البيت. والرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا جمع بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه سواء كان قارنا أو مفردا، إذا كان ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حيث يحل وقت ذبح الهدي. وأما المعتمر فإنه عليه دم، ولكن كل من النسكين مستقل عن الآخر، مستقل عن الآخر، لكن لو ساق الهدي من أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فإن عليه أن يدخل الحج عليها، لأنه لا يذبح هديه قبل يوم العيد لمن كان حاجا. أما من جاء معتمرا ولا يريد أن يحج ومعه هدي فله أن يذبحه، وإنما الكلام في من كان متمتعا سيحج من عامه. وكذلك من اعتمر في الأشهر الأخرى قبل أشهر الحج ومعه هدي فإنه ينحره إذا بلغ الهدي محله، إذا فرغ من إذا قصر شعر رأسه بعد أن طاف وسعى، بعد أن طاف وسعى. ولكنه إذا كان في حج وأنه جاء في عمرة في أشهر الحج وسيحج من عامه فإنه يدخل الحج العمرة ويصير قارنا إذا كان ساق الهدي. أما إذا لم يسقه فإنه يحرم بعمرة، وهذا هو الأفضل الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما جاء من ميقات خير الناس بين أنسان كالثلاثة، القران والإفراد والتمتع، وكان منهم من أحرم بعمرة متمتعة ومنهم من قرن ومنهم من أفرد، ولكنهم عندما قربوا من مكة أرشدهم عليه الصلاة والسلام أن من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا فإنه يفسح حرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. ولما راجعوه قالوا يا رسول الله إنك لم تحلل، فقال إني يعني سقت الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. قالوا فهذا يدلنا على أن التمتع أفضل من غيره، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما قربوا مكة، وأكد ذلك عند المروة عند فراغهم من السعي. ولما رجعوه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا فهذا يدل على أن التمتع أفضل. فابن عباس رضي الله عنه أرشد هذا السائل الذي سأله هو نصر بن عمران الضبعي إلى أنه يأتي بالعمرة فأحرم بالعمرة، وقال يعني وقد رأى في المنام كأنه أن متكلما أو هاتفا يهتف به وهو في النوم حج مبرور وعمرة ومتعة متقبلة. فأخبر ابن عباس بهذا ففرح وسر وقال الله أكبر، لأن هذه رؤية تطابق ما جاءت به السنة والذي هو التمتع، ففرح بها. ومعلوم أن الرؤى لا يعول عليها إلا إذا كان الشيء الذي جاء فيها موافقا للشرع. أما أن يعول على رؤى دون أن يكون لها أساس فإن هذا لا يصح. ولكن عندما يكون أمرا مشروع وحصل رؤيا تؤيده وتدل عليه أو تدل على فضيلته فهذا يمكن أن يكون له اعتبار من ناحية أنه ليس التعويل على الرؤيا وإنما التعويل على أصل الشرع وعلى ما جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الله أكبر يعني فرحا وسرورا، وهذا يدل على أن الأمور أنه عند الفرح وعند الأشياء التي هذا يؤتى بالتكبير، يؤتى بالتكبير. وقال الله أكبر عند حصول أي شيء يسر، لا يؤتى بالتصفيق مثل ما يفعل بعض الناس في هذا الزمان عندما يأتي شيء يعني يسرهم أو يعني كذا يصفقون، وإنما السنة أنه يكون التكبير كما جاء في هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس وكما جاء عن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يسرهم يقولون الله أكبر، مثل الحديث الذي فيه أني أرجو أن تكون ثلث الجنة نصف الجنة، وكل مرة يقول الله أكبر. وعمر رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء مهموما مغموما ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المشربة التي كان معتزلا فيها، فقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال لا، قال الله أكبر يعني فرحا وسرورا. إذن هذا هو التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة وبعد الفراغ منها، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وبعد الفراغ منها يأتي أو يحرم بالحج ويكمل أعماله عليه هدي. ومثله القارن الذي يكون عليه هدي ويلزم هدي، وهو الذي يجمع بين الحج والعمرة ويقرن بينهما في نسك في إحرام واحد، عند الميقات ينوي حجا وعمرة، ينوي حجا وعمرة مع بعض وعليه هدي، لأن القارن مثل المتمتع، بل يطلق عليه أنه تمتع لأن فيه الاتيان بنسكين في سفر واحد. المتمتع أتى نسكين بسفر واحد وكل واحد مستقل، والقارن أتى بنسكين بسفر واحد ولكنهما مقترنان وكل منهما يجب عليه هدي. والقارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات ويبقى على إحرامه إذا دخل مكة طاف القدوم وسعى بين صفا ومروة وبقي على إحرامه حتى يوم العيد بعد ما يأتي من عرفة ومزدلفة فيرمي ويحلق، وعند ذلك يبلغ الهدي محله، يعني إذا رمى الجمرة بدأ نحر الهدي، يعني يبدأ نحر الهدي يعني في يوم العيد، يعني بعد يعني طلوع الشمس يعني يبدأ نحر الهدي مثل ما يبدأ نحر الأضاحي بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العيد، لأن رمي الجمرة يعني بالنسبة للحجاج مثل صلاة العيد بالنسبة لغير الحجاج، يعني يكون الذبح بعد رمي الجمرة كما أنه يكون نحر الأضاحي يكون بعد صلاة العيد بعد صلاة عيد النحر. أما المفرد فإنه الذي يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمره، يفرحهم بالحج وحده وليس معه عمره، وأعماله مثل أعمال القارن تماما، إلا أن الفرق بينهما أن القارن ينوي نسكين حج عمره والقارن والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج. وأيضا بينهما فرق ثاني وهو أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والمفرد لا هدي عليه، هذا هو الفرق بين القارن والمفرد، أعمالهما واحدة. وكما قلت أفضلها أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه وأكد عليهم بذلك، ولما راجعوه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت في الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. ودل ذلك على أن التمتع أفضل من غيره. وأيضا هو مشتمل على طوافين وسعيين، لأن فيه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، بخلاف القارئ والمفرد فإنه ليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة بالنسبة للقارئ، وللحج بالنسبة للمفرد. اقرأ الحديث. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. يعني سأله عن الهدي إيش مقداره، فقال جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وهذا يعني هذا هو الذي يمكن أن يكون يقدم هديا، وإلا فإنه لا يجب على الإنسان القارن والمتمتع أكثر من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. لكن من أراد أن يذبح جزورا فله ذلك، يقدمه هديا لكن لا يلزمه، ولو ذبح أراد يذبح بقرة له ذلك. وأما القدر المجزئ الذي لا يجزي شيئا أقل منه فهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني سبعة يشتركون في بقرة أو سبعة يشتركون في بدنة، فهذا هو القدر المجزئ الذي هو شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وإن أتى بناقة أو ببقرة فلا شك أن هذا أكمل وأفضل، ولكنه لا يجب، لا يجب إلا سبع بقرة أو سبع بدنة. نعم. بعده قال وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأنه ساق الهدي، والتمتع يشمل لفظ التمتع يشمل القران ويشمل الإحرام بالعمرة أولا ثم بالحج بعد ذلك بعد التحلل منها يحرم بالحج، هذا كله قال تمتع. ولهذا ذكر ابن كثير في تفسيره في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج أن هذا دليل على أن القارن والمتمتع كل منهما عليه هدي، وقال إن القران تمتع لأنه الاتيان بنسكين بسفر واحد كالتمتع الذي هو المشهور بهذا الاسم، الاتيان بنسكين بسفر واحد، إلا أن المتمتع عنده عمرة مستقلة أولا ثم حج بعده مستقل، والعمر طواف وسعي، والحج طواف وسعي، لها إحرام وتحلل، والحج إحرام وتحلل، ولكل منهما طواف وسعي، لكل من العمرة طواف وسعي وللحج طواف وسعي، فلو عليه طوافان وسعيان. والقارن مثله من ناحية أنه أدى النسكين بشهر واحد، حيث جمع بينهما بالنية وجمع بين أعمالهما، ولم تكن أعمال الحج منفردة عن أعمال العمرة في القران، بل هما أعمالهما واحدة، لأن الطواف واحد وهو للحج والعمرة، والسعي واحد وهو للحج والعمرة. الطواف واحد للحج والعمرة، والسعي واحد للحج والعمرة، فكل منهما يقال تمتع. ولهذا يقال إن التمتع العام أو بالمعنى العام يدخل تحته القران. وهذا هذه الآية استدلوا بها على وجوب الهدي على القارن، كما استدلوا بها على وجوب الهدي على المتمتع، لأن القران تمتع بمعنى أن فيه الاتيان بنسكين بسفر واحد كالتمتع. كل من القران والإفراد فيه تمتع، والقران والتمتع فيه تمتع، وهي كون الإنسان أتى بنسكين بسفر واحد. ولهذا لا تنافي بين الأحاديث الذي جاء فيها، يعني جاء في بعض الأحاديث أنه قرن، وجاء أنه تمتع، وجاء أنه أفرد الحجة، وجاء أنه أفرد الحجة، ولا تنافي بين هذه الأحاديث. فالذي قال تمتع يعني أنه قرن، والتمتع والقران يقال له تمتع، والقران يقال له تمتع بالمعنى العام. والذي قال قرن يعني جاءت النصوص الكثيرة في أنه كان قارنا، كان قارنا. والذي جاء أنه أفرد الحجة يعني أفرد أعماله، يعني بمعنى أن الأعمال التي هي طواف وسعي يعني شيء واحد، ولكنه للحج والعمرة، شيء واحد مفرد ولكنه للحج والعمرة، اللي هو القران، اللي هو القران، يعني لأنه يعني جمع بينهما. لكن من قال أفرد الحج يعني أفرد أعماله، أفرد أعماله بمعنى أنه أتى به على هيئة القران، وهو ليس بقران لأنه نسك واحد. فإذا أفرد أعماله بمعنى أنه أتى بأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأعمال الحج والعمرة على هيئة الإفراد، من ناحية أنه طواف واحد وسعي واحد. إذن هذا هو معنى الإفراد، أو يحمل عليه الإفراد، ما جاء أنه حج مفردا، وإنما جاء أنه أفرد الحج، أنه أفرد الحج، وهذا هو معنى إفراد الحج، يعني أفرد أعماله، بمعنى أنه صارت أعماله مفردة، يعني اللي هو يعني أنه أتى بالقران، يعني ما بالحج والعمرة معا، الذي هو على شكل أعمال الحج الذي هو أعمال واحدة تصلح للاثنين. فجاء أنه قرن، وجاء أنه أفرد الحج، وجاء أنه تمتع، والحديث الذي معنا أنه تمتع، أنه تمتع وساق الهدي. ومعلوم أن من ساق الهدي يجب عليه أن يكون قارنا أو مفردا، وأما المتمتع لا يسوق هديا، ولو ساق المتمتع الذي أحرم بالعمرة هديا يدخل الحج العمرة ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر، لأن النحر لمن كان حاجا سواء قارنا أو متمتعا لا يكون نحر هديه إلا يوم النحر، لا يكون نحر هديه إلا يوم النحر، لا يكون بعد الانتهاء من العمرة وقبل أن يدخل في الحج. فإذا ما جاء في الحديث أنه تمتع أي أنه أنه أتى بالقران الذي هو يطلق عليه تمتع بالمعنى العام. ولهذا استدلون بنفس الآية فمن تمتع، قالوا إنها دليل على وجوب الهدي على القارن وعلى المتمتع، لأن القران هو تمتع بمعنى أنه أدى نسكين بسفر واحد. ما إيش؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، يعني تمتع بالعمرة في الحج وأهدى. وهذا يبين أن هذا التمتع هو القران وليس التمتع الذي هو بالمعنى العام الذي يأتي بالعمرة مستقلة والحج مستقل، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا بد أن يكون قارنا. إن أحرم بالعمرة يفيدها الحج، وإن أحرم بالحج فله أن يبقى ولو لم يدخل عليه العمرة، لأن القارن المفرد إذا أراد أن يتطوع بهدي فله يتطوع لكن لا يجب عليه، وأما القارن فيجب عليه، لكنه إن ساقه من الميقات فلا بد أن يكون قارنا، لابد أن يكون قارنا يعني. وإذا أحرم بالعمرة أدخل عليه الحج وصار قارنا، ولا يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد، وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بالعمرة والحج. قال تمتع بالعمرة، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق. أهدى يعني ساق، أهدى يعني عليه هدي لأنه متمتع بمعنى أنه قارن، وساق الهدي، والذي يسوق الهدي هذا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. يعني هذا التفسير هذا فيه يعني أقول ما يتعلق بكونه بدأ بالحج وبدأ بالعمرة، هو عليه الصلاة والسلام نوى اثنين يعني حجا وعمرة، لكن هل بدأ بالعمرة وأضاف إليه الحج، أو بدأ بالحج وأضاف إليه العمرة، أو أنه نطق بهما جميعا وأتى بهما جميعا، فيحتمل أن يكون يعني بدأ بالعمرة ثم أضاف إليه الحج لأنه كان قارن، أو أنه قرن وأضاف العمرة يعني حتى يعني يكون يعني أتى بنسكين في سفر واحد. نعم. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة. فتمتع الناس مع رسول الله عليه السلام، يعني منهم من تمتع كما تمتع هو الذي هو القران، ومنهم من تمتع الذي هو الاتيان بالعمرة أولا، وهذا الذي كان أحرم به نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فإنهن أحرمن بعمرة ولما وصلنا مكة طفنا وسعينا وقصرنا وأحرمنا في اليوم الثامن، أما عائشة فقد جاءها الحيض وهي في العمرة، ولما خرج الناس إلى الحج والحيض لا يزال معها أمرها بأن تدخل الحج على العمرة، فتحرم بالحج وتضيف إلى العمرة التي أحرمت بها من قبل، فتكون بذلك قارنة، وفعلت ذلك اضطرارا لأنه لم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة بسبب الحج الذي وصل وهي لم تؤدي الطواف والسعي، فأمرها بأن تدخل الحج العمرة لأن العمرة موجودة من الميقات، والحج حصل عند خروج الناس للحج لأنها لم تطهر من حيضها، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. ولهذا في الآخر لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتمر بعد الحج وقالت إنها يعني إن ما حصل لها أنها تطوف وتسعى طوافا آخر وسعيا آخر كالذي حصل لأمهات المؤمنين، قال طوافك وسعيك يكفيك لحجك وحجك وعمرتك، لأنها قارنة، طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، وهذا شأن القارن لأنه يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويكفيه عن الحج والعمرة، ويكفيه عن الحج والعمرة. فأمهات المؤمنين كنا متمتعات، من الناس من حج بالعمرة أحرم بالعمرة متمتعا، ومنهم من أحرم بالقران وساق الهدي ومنهم من لم يسق، ومنهم من أحرم بالإفراد ساق الهدي أو لم يسق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرب مكة قال من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فليفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. ثم لما جاءوا عند المروة عند الانتهاء من العمرة أكد ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام. أما من كان قارنا ومفردا وقد ساق الهدي فيبقى على إحرامه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين أحرموا معه وساقوا الهدي. الذين أحرموا معه بالقران أو الإفراد وساقوا الهدي فإنهم يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد. نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر كل من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي أن يبقى على إحرامه ومن لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يتحول إلى عمره. فيكون الذين لم يسقوا الهدي سواء كان يعني من القارنين والمفردين وتحولوا إلى عمره والذين أحرموا بعمره هؤلاء طافوا بالبيت طواف العمرة وسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة ثم قصروا لأن الحج قريب لأنهم كانوا دخلوا في رابع ذي الحجة ولو حلقوا الرؤوس ما ينبت الشعر في هذه المدة القصيرة فكانوا فعلوا التقصير ليبقى شعر يحلقونه بعد الحج لأن لم يبقى على الحلق إلا 5 أيام أو 6 أيام أو 6 أيام لأنهم جاءوا في اليوم الرابع وأدوا عمرتهم فما بقي على يوم العيد إلا فترة وجيزة لا ينبت معها الشعر فقصروا يعني أخذوا من أطراف الشعر حتى يبقى شعر يحلقونه يوم العيد. وهذا هو هذه هي السنة وهذا هو الأولى أن الإنسان إذا قدم بالعمرة متمتعا وكان ذلك في وقت سابق مثل شوال أو ذي القعدة بحيث أنه يأتي وقت أو يمضي وقت إلى يوم العيد ينبت به الشعر فإنه يحلق الأولى أن يحلق. أما إذا وصل متأخرا كوصول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم الرابع من الحجة فإن الأولى في حقهم التقصير ليبقى شعر يحلقونه يوم العيد ليبقى شعر يحلقونه يوم العيد عند التحلل من الحج عند التحلل من الحج. لكن إذا كانوا في وقت مبكر يعني ينبت معه الشعر فالأولى في حقهم الحلق وإن كانوا متأخرين والحج قريب فالأولى في حقهم التقصير. وهذا هو الذي حصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فإن من كان محرما بعمرة سواء كان أحرم بها من الميقات أو حول الحج أو القران إليها لأنه لم يسق هدي فإنهم يطوفون بالبيت ويسعون بالصفا والمروة ويقصرون. هذه هي السنة وهذا هو الذي ينبغي لأنه لا ينبت الشعر في فترة وجيزة والناس بحاجة إلى الحلق يعني في يوم العيد. نعم. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يعني المتمتع عليه هدي والقارن إذا لا يعني عليه هدي سواء كان ساقه فإحرامه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد وإن كان لم يسقه فإنه يتحول إلى عمره يصير متمتع عليه هدي. ولو بقي على القران وهو لم يسق هديا فإن عليه الهدي لو بقي على إحرامه لأن فسخ الحج أو القران إلى العمرة هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب وبعض أهل العلم يقول بوجوبه لكن جمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. لكن من كان قارنا فالهدي لازم له سواء ساقه أو لم يسقه والمتمتع الهدي لازم له ولا يسوق هديا كما عرفنا لأنه لو ساقه وأحرم بعمرة فإنه يدخل عليه الحج حتى يأتي وقت نحره أو يكون يعني نحر هديه عندما يأتي وقت النحر الذي هو الذي هو يوم العيد. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد كان قارنا سائقا الهدي لم يتمكن من التحول إلى العمرة كما فعل أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، لما وصل مكة طاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم وسعى سعي القران بعد طواف القدوم، لأن هذا السعي للحج والعمرة، والسعي له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني، وإن أخره عن طواف القدوم فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة، فله محلان، محل بعد القدوم محل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول فعله بعد طواف الإفاضة، لأنه ليس عليه إلا سعي واحد لكن له محلان، محل بعد القدوم محل بعد الإفاضة. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعي ما جعله بعد الإفاضة، وكل ذلك جائز، يعني كل إنسان يطوف يسعى بعد الإفاضة أو يسعى بعد طواف القدوم كل ذلك صحيح، من قدم السعي فعمله صحيح ومن أخره فعمله صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه لأن أتى بالسعي بعد طواف القدوم وبقي على إحرامه، لأنه ما يحل إلا يوم العيد، فبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما جاء وبدأ بالطواف أتى إلى الحجر فاستلمه، ثم خب 3 أشواط. قد مر بنا في الدرس الماضي الرمل وأصله مشروعيته، وأن أصل مشروعيته كان في عمرة القضاء، وأنهم كانوا يرملون في الأشواط 3 الأول ويتركون الرمل بين الركنين لأن الكفار لا يرونهم وهم بين الركنين، ولكنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام رمل الأشواط 3 كلها من الحجر إلى الحجر، خب 3 أشواط يعني رمل وأسرع، والرمل والخبب هو مقاربة الإسراع مع مقاربة الخطى، ليس جريا وعدوا وركضا وإنما هو إسراعا مع مقاربة الخطى، فخب 3 أشواط ومشى 4 عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن فرغ صلى خلف المقام 2. بعدما فرغ صلى خلف المقام 2، وهاتان 2 إن تيسر له أن يأتي بهما بعد المقام خلف المقام فعل، وإن لم يتسر لكثرة الزحام فيصليهما في أي مكان من المسجد، يصليهما في أي مكان من المسجد. نعم. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. فلما سلم من ركعتي الطواف ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وكان هذا السعي للحج والعمرة كما عرفنا، لأنه قدم السعي عليه السلام للحج والعمرة، والذي لم يفعله بعد القدوم يأتي به بعد طواف الإفاضة، يأتي به بعد طواف الإفاضة. نعم. هذا ظاهر النقاط. هنا قال أنه نعم خب، لأن الخبب يعني كما هو يقول أنه يعني أنه يكون ماشي. نعم. لأن الركوب حصل في طواف الإفاضة. الركوب على البعير. حصل في طواف الإفاضة. نعم. أن قوله أنه خب أو أنه مشى لأنها الخبب لا شك أنه ماشي. يكون يمكن في طواف الإفاضة، إن أمس قلنا أنه بعد في طواف القدوم، يعني هنا الحديث يعني كونه خب أو أنه استلم بيده، لأنه لما كان راكبا يستلم في محجن. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. ثم لم يحلل من شيء حل حرم عليه بالإحرام إلا بعد حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. يعني لما رمى جمرة عقبة يوم العيد ونحر يعني هديه حلق رأسه صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله لم يحلم شيء حرم عليه يعني له لبس الثياب وكذلك الطيب وتغطية الرأس يعني والأمور الأخرى التي كانت محظورة في الإحرام فإنها يعني تحل عند التحلل الأول إلا إتيان النساء فإنه لا يحل إلا بعد الأمور الثلاثة التي هي رمي الجمرة والحلق أو التقصير وكذلك طواف الإفاضة والسعي بين صفا والمروة لمن كان عليه سعي يعني إما متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولكنه ما سعى مع طواف القدوم لم يسعى مع طواف القدوم فإنهما يعني يحصل التحلل بفعل هذه الأمور التي هي الرمي والحلق والتقصير والطواف لطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي وعند ذلك يحل كل شيء حرم على الإنسان بالإحرام حتى النساء. ولو كان حصل ذلك يوم العيد لأنه طاف طواف الإفاضة وسعى فإنه في أيام التشريق يحل له أن يستمتع بأهله ولو كان في الحج ولو كان في يعني باقي شيء من أعمال الحج لأن التحلل الكامل يحصل بالأمور الثلاثة والأمور الثلاثة يمكن أن تنتهي كلها بضحى يوم العيد بضحى يوم العيد والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور الثلاثة يعني في ضحى يوم العيد ونزل مكة وصلى بها قيل أنه صلى فيها الظهر وقيل أنه لم يصلي بها إلا لم يصلي إلا بعد أن رجع إلى منى ولكن الأمور الثلاثة كلها حصلت في الضحى قبل الظهر. ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. ثم ذكر أن بنحر هديه والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل 100 يعني كما هو معلوم الواجب في القران هو 7 بدن أو شات لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى 100 من الإبل كلها هديا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عباس لما ذكر الهدي قال بقى ناقة جمل جزور أو بقرة أو 7 أو شات أو 7 بدن أو 7 بقرة والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذا العدد الكبير وهذا ليس واجب على الناس لا يجب على الناس إلا شات أو 7 بدن أو 7 بقرة لكن إذا زاد فإن ذلك تطوع فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وأفاض يعني ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم. قال وفعل كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي معه من الناس الذين ساقوا الهدي معه من الحليفة هؤلاء فعلوا كما فعل طافوا وسعوا واستمروا على إحرامهم ورموا الجمار ونحروا الهدي وأفاضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الوقت الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنهم فعلوا هذه الأمور التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها وفيه أنهم سألوا الرسول أنها سألته قالت ما بال الناس حلوا أنت أرشدت الناس إلى أن يحلوا من إحرامهم وأن يعني يتحولوا إلى عمرة والناس حلوا من إحرام بعد أن طافوا وسعوا وقصروا وأنت لم تحلل. قال إني لبدت شعري يعني شعر رأسه يعني لبده بمعنى أنه يعني لأنه سيبقى مدة طويلة يعني حتى لا يصير شعث وحتى لا ينتشر، يعني وضع عليه شيئا يلبده بحيث يبقى لاصقا في الرأس لا ينتفش ويصير يعني فيه يعني يحصل فيه يعني تأثر وتغير بـ بـ يعني في بشعث أو غير ذلك. وقلد هديه لأنه ساق الهدي معه وقلده بالقلائد التي تشعر بأنه هدي أو تدل على أنه هدي، فلا أحل حتى أنحر. فلا أحل حتى أنحر، يعني بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا السبب الذي جعله يستمر على إحرامه، وأنه لم يفعل مثل ما فعل الناس. وفي بعض الروايات وبعض الأحاديث الأخرى أنه قيل له أن كيف يعني نحلل وأنت باق على إحرامه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت في الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت في الهدي ولا جعلتها عمرة. فبين عليه الصلاة والسلام السبب. وفي حد حفصة قال: لبت شعري، يعني معناه أنه يعني سيبقى شعره على هذه الكيفية إلى يوم العيد، سيبقى على هذه الهيئة إلى يوم العيد، من يوم 25 ذي القعدة الذي هو خروجهم من المدينة إلى يوم العيد، يعني 16 يوم أو 17 يوم. فلهذا لبد رأسه لأنه سيبقى على هذه الهيئة. أما من كان يعني متمتعا ومحرما بعمرة فإنه يقصر إذا وصل. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر رضي الله عنه. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات. ولهما بمعنى. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قد نزلت آية المتعة فيما تمتع بالعمرة في الحج فيما استسلم لهذه، ففعلناها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وممن فعلها أمهات المؤمنين كما ذكرت، وممن فعلها أمهات المؤمنين فإنهن كن متمتعات بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لم ينزل شيء ينسخها حتى مات. يعني من هذا حكم مستمر. وبعد ذلك قال رجل برأيه ما شاء، اللي قال إنه يريد عمر. والذين كانوا يرشدون الناس إلى أن يحرصوا على أن يأتوا بالإفراد أبو بكر وعمر وعثمان، وقصدهم أن يكثر التردد على البيت وألا يتأخر الناس عن المجيء إلى البيت، لأنهم أتوا بنسكين بسفر واحد. يعني الإنسان إذا أتى بنسك واحد بسفر واحد اللي هو الحج سيأتي مرة أخرى للعمرة، لكن كونه يؤدي نسكين بسفر واحد بإحرام واحد يعني قد لا يأتي في أثناء العام مرة أخرى، لكنه إذا أتى لهذه سفر وهذه لسفر حصل التردد على البيت. فهذا هو الذي أراده الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. الحاصل أن وهذا يدلنا على أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة ليس للوجوب، لأنه لو كان ذلك واجبا لما كان هؤلاء الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم يفردون ويرشدون إلى الإفراد من أجل أن يتردد الناس على البيت، لأن فهذا يدل على أنه مستحب. ومما يدل على بقاء حكم القران والإفراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح البخاري عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل في آخر الزمان من السماء فإنه يحرم بعمرة أو بحج أو يجمع بينهما. فكون النبي أخبر بأن صلى الله عليه وسلم بأن عيسى يحرم بحج مفرد أو بعمرة وحج أو بعمرة يعني مستقلة مع الحج يعني قبل الحج، يدل على أن هذه الأنساك الثلاثة كلها باقية، ومنها القران والإفراد، ومنها القران والإفراد فإنهما باقية. فإذا ما جاء شيء ينسخ ويحرم المتعة وفعلها أصحابه معه ومنهم أمهات المؤمنين، وجاء أن عيسى بن مريم يفعلها في آخر الزمان، وهذا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي وهو يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبع شريعة الرسول، لا يتبع شرعه ودينه الذي كان بعثه الله به، وإنما يتبع ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع، ولا عمل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا طبقا لشريعته، لا عمل بعثته بعد بعثته إلى آخر الزمان إلا بشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يأتي بما يأتي به طبقا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال: رجل برأيه ما شاء. قال يعني البخاري، يعني ما جاء لا كتاب ولا سنة، لا لم ينزل قرآن ولم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عنها، إذن حكمها باقي ومستمر. وكون بعض الصحابة يعني جاء عنه فعل غير ذلك لا يمنع من هذا، لأن المنع إنما يكون بنسخ وبقرآن ينزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو وحي يعني غير القرآن ينزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لم يحصل. إذن التمتع مستمر وهو باقي، وبعض العلماء أوجبه وقال إنه واجب وليس الإنسان يحرم بقران ولا بإفراد، والجمهور على أنه يمكن أو أنه يجوز القران والإفراد، والدليل على ذلك ما ذكرته كون الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا يفردون، ولو فهموا أن ذلك واجبا ما تركوه، ولأن عيسى بن مريم في آخر الزمان يحصل منه الإحرام بأحد الأنساك الثلاثة. قال: والذي نفسه ليهلن ابن مريم بعمرة أو حج أو ليثنينهما، أي يعني يأتي بهما جميعا، فهو إما أن يحرم بحج أو بعمرة أو بقران. إذن حكم الإفراد والقران موجود لآخر الزمان كما جاء في هذا الحديث. نعم. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. هذا مثل الذي تقدم. ولهما بمعنى، ولهما يعني في الصحيحين بمعنى، مع أنه يعني الحديث هو في الصحيحين. تقرأ في تفسير الناسك موضع من دخول الاستعداد للحج، الاستعداد للإحرام، الاستعداد للإحرام. قال فضيلة الشيخ حفظه الله في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: الاستعداد للإحرام، إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة، فإذا مر بالميقات أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا